بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. بالأمس أيها الإخوة الكرام، أخذنا الآخر ما أخذنا الحديث الثامن بعد 400 لباب الشحناء، باب الشحناء. واليوم نأخذ الحديث التاسع بعد 400. يقول الإمام البخاري رحمنا الله وإياه وإياكم: حدثنا محمد قال حدثنا عمر ابن حفص قال حدثني أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثنا أبو صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تجد من شر الناس يوم القيامة عند الله ذا الوجهين، الذي يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه. الحديث أخرجه الإمام البخاري في أدب الصحيح وفي الأحكام، ومسلم في الأدب، والترمذي وأبو داود. ذا الوجهين إنما كان، يقول الجيلاني في كتابه فضل الله الصمد شرح الأدب المفرد، يقول: ذا الوجهين، اسمع يا أخي، إنما كان من شر الناس لأنه تعلق بالباطل وبالكذب، لأنه تعلق بالباطل وبالكذب، يدخل للفساد بين الناس، يدخل للفساد بين الناس. إذن لماذا كان ذي الوجهين من شر الناس؟ لأنه تعلق بالباطل، لتعلقه بالباطل وبالكذب يدخل للفساد بين من؟ بين الناس. طيب، قال رحمه الله: حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن همام عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث، ولا تناجشوا ولا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تنافسوا ولا تدابروا، وكونوا عباد الله إخوانا. أخرجه المصنف فيما ينهى عن التحاسد، ومسلم وابن ماجه في الزهد. عبد الرزاق بن همام بن نافع أبو بكر الصنعاني، ثقة، كان ممن جمع وصنف وحفظ وذاكر وأثبت في معمر، كان يحب عليا ولا يقول فيه غير ما يقول أهل الحق، ولا يقول فيه غير ما يقول أهل الحق. عمي بآخره، فمن سمعه بعد ذلك فالضعف منه. ولد سنة 126 ومات في شوال سنة 211. طبعا له كتاب ايش؟ مصنف عبد الرزاق، مشهور مطبوع. معمر بن راشد أبو عروة طلب العلم سنة مات الحسن وجلس إلى قتادة وهو ابن 14 سنة، فما سمع منه حديثا إلا حفظه، كان كأنه ينقش في صدره، كأنه ينقش في صدره. ثقة مأمون، فقيه ورع. قال أبو حاتم: ما حدث بالبصرة فيه أغاليط، مات في رمضان سنة 153. طبعا معمر، فاحفظون القصة يعني الواردة، ذهب إلى اليمن إلى عبد الرزاق هناك، وأحبوه أهل اليمن، واستشاروا عبد الرزاق أهل اليمن وقالوا نريده أن يبقى معنا، ما نريده يرتحل ولا يرجع عن اليمن. فقال عبد الرزاق قيدوه. قالوا كيف نقيده؟ قال زوجوه. وحينما تزوج استقر في اليمن، استقر في اليمن تقريبا إلى كان إلى يمكن مات فيها. إذا هذا من معمر ابن راشد. همام ابن منبه ابن كامل ثقة، كان يغزو ويشتري الكتب، ويشتري الكتب لأخيه، وهب أبا هريرة فسمع منه 400 حديث، وأدركه معمر وقد كبر وسقط حاجباه على عينيه، فقرأ عليه همام حتى إذا مل أخذ معمر فقرأ الباقي. وكان عبد الرزاق يقول لا يعرف ما قرئ عليه مما قرئ. طيب مات سنة 131 أو 132 الظن، إياكم والظن، خليك معي أيها الحبيب حول الظن. الظن الشرعي ليس بمرادها هنا، الظن الشرعي ليس بمرادها هنا، بل المراد بالظن ها هنا ما يقع في القلب بلا دليل، أو التهمة التي لا سبب، كمن يتهم رجلا بالفاحشة من غير أن يظهر عليه ما يقتضيها، هذا شو يسمى؟ ظن، تهمة من غير دليل، إيش تسمى؟ ظن. إياكم إيش؟ والظن، فإن الظن نعم. إذن ولذا جاء في رواية الباب بعده ولا تجسسوا، فإن قيل الظن غير اختياري، لو قال واحد الظن غير اختياري بدون اختيار من؟ الإنسان، الظن غير اختياري فكيف يتقى ويحذر منه؟ أقول المقصود أن تحذر أسبابه، المقصود أن تحذر أسبابه وهي في اختيارك، وأن تجتنب ما يكون بناء الأمور على هذا الظن وليس عليه حجة سوى ظنك، والأمور هذه في اختيارك وتحت قدرتك، كأن تخبر غيرك بظنك والخبر سوء فهو غيبة، أو فيه أذى المسلم فلا مصلحة فيه، ومنه أن تلحق بالمظنون به ضررا أو تمنعه حقا، وقد ورد في بعض الآثار وإذا ظننت فلا تحقق، وإذا ظننت فلا تحقق. وأما الاحتياط فمحمود، يقول وفيه ورد الحزم سوء الظن، الحزم سوء الظن لكنه ضعيف جدا. وكذلك أن تجتنب أن تطلب، أن تجتنب أن تطلب له عذرا، لا يجوز لك أن تطلبه، ولذا لا يجوز لك أن تعمل أعمالا جاز لك اختيارها إن صح هذا الظن. ومن دواعيها من دواعي الظن الوقوع في من دواعي الظن وسوء الظن بالناس الوقوع فين؟ في المعاصي. كيف؟ فإن توهمي، إذن فإن من اعتاد معصية اتهم غيره بها قياسا على من؟ على نفسه. فمن اطلع من قوة بيته فرأى إنسانا يمشي في الشارع فإنه يظن ما يعتاده من؟ الرائي. فإن كان الرائي سارقا ظن الماشي إيش؟ ها؟ سارقا. وإن كان فاجرا ظن به الفجور. وإن كان الرائي ممن يعتاد الخروج ليلا ليتصدق ظن المرئي إيش كذلك، وكذا التجسس وعادته يكون سببا للظن، يكون سببا ليش للظن، وكذا مجالسة أصحاب الغيبة ومجالسة من يكثر بينهم قيل وقال. فإن الظن، قال الراغب، الظن اسم لما يحصل، لما يحصل عن إمارة، ومتى قويت أدت إلى العلم، ومتى قويت أدت إلى العلم، ومتى ضعفت جدا لم تجاوز التوهم، والتوهم قد يقع لإمارة ضعيفة ولا تكون دلالتها واضحة، وقد تكون عن أمر يحتمل وجود يحتمل وجودها على السواء، ولكن هذا الظان يرجح واحدا منها لمعنى فيها، إما لأنك تعتاده من نفسك فتجده راجحا فيها. والمرء يقيس على من يا أخوان؟ على إيش؟ على نفسه. وإما لأنك شديد الخوف منه، وإما لما يخطر ببالك ولا تشعر به، كأن يكون في قلبك ميل إلى من هو أشد مشابهة بمن كنت تحبه في زمن مضى، وعكس ذلك في بغضك، من هو أشد مشابهة ممن كان يؤذيه فيما مضى. وإما لعلاقة لك بالمرء، كأن تكون تحبه وتكرمه ثم تجده ماشيا في زقاق ليلا، فيترجح في نفسك ما يوافق محبتك وإكرامك، بل إن الحب والبغض يورث كلاهما التوهم الموجود، كلاهما يوهم التوهم لوجود إيش؟ المعدوم وعدم الموجود. فقد بان صحة أن الظن أكذب الحديث، الظن إيش؟ أكذب الحديث بمعنى التوهم، الظن أكذب الحديث بمعنى إيش؟ التوهم المبني على غير، يا أخوان، على غير، على غير إيش؟ دليل. هذا أكذب الحديث، تتهم الناس جزاف، ليس عندك إيش؟ دليل. فإن أريد حديث النفس أي ما يقع فيها، فلا شك أن ما يقع فيها قد يكون عن أمارة بينة ودليل قوي، فيغلب فيه أن يكون حقا ويندر فيه الكذب، وقد يقع لغير ذلك مما ذكرنا. والغالب فيها حديث النفس أن يكون حق ولا باطل، والغالب فيها إيش؟ أن يكون باطلا. أحسن، أن يكون باطلا. فيصح أن الظن أكذب الحديث، الظن أكذب الحديث. وإن كان المراد أن التحديث المبني على الظن أكذب الحديث، أن التحديث المبني على الظن أكذب الحديث، فكذلك، فإن تحديثك بما، فإن تحديثك بما أدركته بإمارة بينة أو دليل قوي فيه أن يطابق الواقع، وتحديثك بما توهمته يغلب فيه أن يخالف إيش؟ الواقع. طيب، أكذب الحديث، الظن إيش؟ أكذب الحديث، وصفه بأشد الكذب مبالغة في ذمه وتمثيرا عنه. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن، كثيرا، لا إن بعض الظن إيش؟ إثم. في فرق طبعا، هنا فائدة، يعني في فرق بين الفراسة وسوء الظن، في فرق بين الفراسة وسوء الظن. من هم أهل الفراسة؟ أهل الفراسة تقريبا فيهم صفات خمس: من عمر ظاهره باتباع السنة، ظاهره باتباع السنة، وباطنه بدوام المراقبة، وكف نفسه عن الشهوات، وغض بصره عن المحارم، واعتاد أكل الحلال، لم تخطئ له فراسة. من عمر ظاهره باتباع السنة وباطنه بدوام المراقبة، مراقبة من؟ الله. وكف نفسه عن الشهوات، وغض بصره عن المحارم، واعتاد أكل الحلال، لم تخطئ له فراسة. لم تخطئ له، لأنه يرى بنور من؟ بنور الله. أما إنسان يعني بعيد عن هذه الصفات فظنه أوهام، وظنه هذا أكذب، إيش؟ أكذب الحديث. طيب أكذب الحديث طبعا وصفه بأشد الكذب مبالغة في ذمه تنفيرا عنه، لأن الكذب المحض، لا لأن الكذب لأنه الكذب المحض، لا يتبعه الكذب ولا يأتي له بالدلائل الوهمية فلا يعتد به، بخلاف الظن فإن صاحبه يأتي عليه بأدلة وهمية ثم يريد أن يؤيده بأدلة أخرى ويصرف أوقاته وذكاءه وهمته لإثبات ذلك الظن، فيخيل له الشيطان ويزين له الدلائل الواهية بصورة الدلائل القوية. اللهم احفظنا من همزات الشيطان ونفخاته ونفثاته. ولا تناجشوا ولا تناجشوا، طبعا يأتي في الباب لا تجسسوا، والنجش الزيادة في الثمن لا للرغبة بل يخدع غيره، يعني يزيد في السلعة ليس ليشتريها وإنما ليخدع من، يعني تناجش. اتفق فلان وفلان أن يبيع أحدهم سيارته، وقال يا فلان افزع معي اليوم فين في المعارض، وذهب هذا وكأنه لا يعرفه ويزيد على السيارة، والآخرين لا يعرفون بالتواطؤ إيش بينهما، ويزيد ويزيد حتى إذا زانت قد بينهم اتفاقهم، إذا وصلت القيمة الفلانية حينئذ ما يزيد ويثبتها في من، في ظهر ذاك، هذا نجش، يزيد في السلعة بدون غرض إيش أن يشتريها. ولا تناجشوا، قال وفي البيع، التناجش أحيانا يكون في البيع، أن يمدح السلعة لينفقها وإيش ويروجها، وأصل تنفير الوحش من مكان إلى مكان، وجيء بالتفاعل لأن التجار يتعاضون على لصاحبه على أن يكافئه منه. ولا تحسد المشهور أن الحسد تولد من زوال النعمة، تزول ايش؟ أحسنت. إذن ولا تنافسوا، وليس هذا اللفظ الصحيح، وفي رواية همام هذه نعم، وهو في جميع روايات الموطأ عن مالك في الموطأات، وكذا أخرجه مسلم عن يحيى بن يحيى التميمي. فالمعنى لا تحاسدوا ولا تنازعوا في الأمور الدنيوية، ولا تنازعوا في الأمور الدنيوية، وكذا في بعض الأمور الدينية. كي لا تنازعوا وتظالموا، بل ينبغي أن تكون أن يكون تنافسكم في المرضية الأخروية، الأخروية كما قال تعالى وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. والمراد في الآية القوم إن لم تكونوا مثلهم إن التشبه بالكرام فلاح، والاقتداء بالأخيار الأفاضل ابتداء، ومسابقتهم للحوق بهم. ومنها قول الحسن يعني قال إذا رأيت الرجل يسابقك في الأعمال الآخرة فيش فسابقه، وإذا رأيت يسابقك في أمور الدنيا فالقها فين؟ في نحره. فالقها فين؟ في نحره. إذن والحسد يعني طريق إلى الضرر، لأن غايته أن يعدم الأفاضل فضلهم من غير أن يصير الفضل له. إذا المقصود أيها الإخوة فرق بين المنافسة المحمودة والمنافسة المذمومة. المنافسة المحمودة أن تتشبه بالصالحين من غير إلحاق الضرر بهم في الأعمال الصالحة الأخروية. والمنافسة المذمومة ما هي؟ المنافسة المذمومة تأتي بمعنى الحسد، يعني أن تدخل الضرر بهم، أن تدخل الضرر بهم، هذا تنافس تنافس مذموم. طيب قول عباد الله في التذكير بأنهم عباد الله تنبيه على أن الاستواء في العبودية يقتضي ألا يبغض بعضهم بعضا. عباد الله كلنا عباد الله، إذن لا يبغض بعضنا بعضا. طيب 411 يقول الإمام البخاري رحمنا الله وإياه وإياكم قال حدثنا إسماعيل حدثني مالك عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تفتح أبواب الجنة يوم الاثنين ويوم الخميس فيغفر لكل عبد لا يشرك بالله شيئا إلا رجل كانت بينه وبين أخيه شحنة فيقال أنظروا هذين حتى يصطلح. الحديث صحيح إلا رجل، هكذا في الروايات كلها، والظاهر نصب والتقدير لا يبقى رجل غير مغفور له إلا رجل. الشحناء الشحناء عداوة تملأ القلب، الشحناء ما معناها؟ عداوة تملأ القلب. أنظروا هذين أي أمهلوهما، أمهلوهما. إذن في هذا الحديث أن أبواب الجنة تفتح متى؟ يومي الاثنين والخميس، وفيه يغفر لكل عبد لا يشرك بالله شيئا. نسأله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم من لا يشركون به شيئا. وهناك مسألة ينبغي أن ننتبه لها، إلا رجل كانت بينه وبين أخيه شحنة. وإيش الشحنة؟ عداوة تملأ إيش؟ القلب. فهنا يقال أنظروا هذين حتى يصطلح. وعلى هذا احرص أيها المبارك ألا يكون في قلبك شحناء لمؤمن، ألا يكون في قلبك شحناء. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا إيش؟ غلا لمن؟ للذين آمنوا. كم عدد العالم اليوم؟ كم عدد العالم؟ 7 مليار؟ قريب من 7 مليار. يعني كم عدد الكفار؟ فوق 5 مليار. كم عدد المحاربين منهم؟ كثير حارب. إذا غلك هذا يا أيها العزيز اجعل على هذه المليارات، لماذا تحول الغل على من؟ على أمة محمد صلى الله عليه وسلم. لماذا تحول الغل على من؟ على أقرب الناس إليك. هنا مليارات، أقول هنا مليارات، وبعضهم في قلبه على الإسلام والمسلمين ما سمعتم. بعضهم قال في تصريحات يقول لو صارت أي عملية تفجير أو نحو ذلك، يعني في فترة سابقة، يعني يقول لأرسل من أمريكا مدي صاروخ على الكعبة، صاروخ عليهم على الكعبة. إن فيه حاقدين، أقول فيه إيش؟ حاقدين على الإسلام والمسلمين. إذن الحقد والغل يتنزل عليهم وتنزل على أخوانك. وأعجب شيء رأيته في هذا الزمن، أعجب شيء، بعض الإخوان المتدينين اللي غلهم وبغضهم وحقدهم وأذاهم على إخوانهم المتدينين، ما رأيت مثل هذه الفرقة أبدا. كل نقد، كل يعني البغض، كل الأشرطة، كل الكتب، كل منصب على من؟ على إخوانهم الدعاة. وهذه من عجائب هذا الزمن. حتى أن الشيخ بكر أبو زيد يقول لا أعلم فرقة مثل هذه الفرقة على مر التاريخ إلا في هذا إيش؟ الزمن. متدينين وكل بغضهم وحقدهم وغلهم على من؟ على إخوانهم الدعاة. هذه مشكلة كبيرة، هذا خلل، خلل في المنهج. منين تعلموا هذا الكلام؟ من يعلمهم؟ من يعلمهم هذه المسألة؟ أقول الأصل، الأصل كما قال الشيخ عبد الله بن جبريل، أن هؤلاء الناس وإن كانوا طلبة علم إلا أن في قلوبهم حسد. في قلوبهم إيش؟ حسد. فجعلوا لمن؟ للمشايخ والدعاة. سلم منهم، ها، نتنياهو وجماعته، وسلم منهم يعني الفرس والروم، وسلم منهم الباطنية الحاقدين والرافضة المجرمين، وجعلوا كل حقدهم على من؟ على إخوانهم. فابتعد. أقل شيء تحمله لإخوانك سلامة الصدر. سلامة إيش؟ الصدر. ابتعد عن هذا الحقد. إذا شحنا عداوة تملأ القلب، أنظروا هذين أي أمهلوهما. طيب 412. قال حدثنا بشر قال حدثنا عبد الله قال أخبرنا يونس عن الزهري قال أخبرني أبو إدريس أنه سمع أبا الدرداء يقول ألا أحدثكم بما هو خير لكم من الصدقة والصيام؟ صلاح ذات البين. صلاح ذات البين. ألا وإن البغضة هي الحالقة، هي الحالقة. الحديث طبعا الصحيح. أبو إدريس، أبو إدريس اسمه عائذ الله، عائذ الله ابن عبد الله ابن عمرو الخولاني العودي، نعم، قاص أهل الشام، قاص أهل الشام وقاضيهم، وقاضيهم ثقة، نعم، من أهل الفقه في الدين، وعالم بأحكام الحلال والحرام، نعم. ولد يوم حنين ومات سنة 80. الحالقة، قوله ألا وإن البغضة هي الحالقة الماحية للثواب. الحالقة يعني إيش؟ الماحية ليش؟ للثواب. ألا وإن البغضة هي الحالقة، البغض وهي الحالقة. ما معنى الحالقة يا أخوان؟ يعني تمحو الثواب. إذا اجعل، جاهد نفسك، جاهد نفسك على أن تحب إخوانك إيش؟ المسلمين، ولا تحمل غلا إيش؟ لهم. ربنا لا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. طيب أيها الإخوة الكرام، إذا انتهينا من هذا فمعنا أربعة عشر أو خمسة عشر دقيقة. يقول الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا سعيد بن سلمان قال حدثنا أبو شهاب عن كثير عن أبي فزارة عن يزيد بن الأصم عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث من لم يكن فيه غفر له ما سواه لمن شاء، من مات لا يشرك بالله شيئا، من مات لا يشرك بالله شيئا، ولم يكن ساحرا يتبع السحرة، ولم يحقد على أخيه، هذا الحديث طبعا ضعف الشيخ الألباني، أقول ضعفه، لكن أيها الإخوة، الشرك قال: ولم يكن ساحرا يتبع السحرة. الساحر من هو؟ السحر يعني ما خفي ولطف سببه، والسحر علم، لكنه بئس العلم، ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم، ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق. والسحر أيها الإخوة الكرام ينقسم إلى قسمين: سحر حقيقي، سحر إيش؟ حقيقة، يعني منه ما يقتل، منه إيش؟ ما يقتل، يقتل الإنسان، ومنه ما يمرض، يجعل الإنسان إيش؟ مريض، ومنه ما يذهب العقل، ومنه ما يذهب إيش؟ العقل. إذن هناك سحر حقيقي، سحر إيش؟ حقيقي. والنوع الثاني من أنواع السحر سحر خيال، يخيل إليه من سحرهم أنها إيش؟ تسعى، تخيل. كلاهما يعني موجود، أقول كلاهما إيش؟ موجود. طبعا ومنه من السحر الصرف والعطف، يصرف الإنسان عن شيء يحبه فيصبح إيش؟ يبغضه. كان يحب زوجته وعمل له سحر فأصبح أبغض مخلوق لديه من؟ زوجته، بفعل من؟ هذا الساحر. والعطف، كانت تبغضه وعمل لها الساحر شيئا فأصبحت إيش؟ تحبه. إذن منه الصرف وماذا؟ والعطف. حده في الشريعة إيش؟ حده في الشريعة طبعا بقي قسم، بقي تقسيمه إلى قسمين، انتبه، وهذا من كلام العلامة العثيمين عليه رحمة الله. قسم منه كفر من السحر، كفر بلا خلاف. ما هو؟ يستعين هذا الإنسان بالشياطين، ولا يؤتونه هذه الأشياء إلا بعد أن يكفر بمن؟ بالله، وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا. إذن كفر، كفر، هذا نوع. وإليكم أيها الإخوة الكرام بعض ما ذكره شيخ الإسلام عن بعض المشعوذين في بلاد الشام. قال مشعوذ في بلاد الشام، شيخ طريقة، أحيانا بعض الصوفية ترى بعضهم، ولا نقول كلهم، بعضهم له طريق إلى من؟ إلى الشياطين وإلى السحرة. فبعض مشايخ هؤلاء الطرق كان يسبقه أهل الشام شهر إلى الحج، و قبل يوم عرفة أو اليوم الثامن أو نحو ذلك يقول لأهليهم يلزمكم شيء، أنا سأذهب إليه إلى الحج، يركب طائرة من دمشق إلى جدة، كان عندهم طائرات، يخبر شيخ الإسلام بقصة أن هذا الرجل يركب الجن تذهب به من الشام إلى مكة، ويجلس في عرفة ويوم النحر واليوم اللي بعده والثاني وبعد ما يقابل أصحابه، يقول أنا راجع، يعني أي شيء تريدون أن أوصله إلى من؟ إلى أصحابكم. هذا الرجل مات وأخذ يعني المشيخة ابنه، لكن ابنه كان موحد. جاء هذا الجني ليحمل أباه إلى الحج وحمله، وحينما وصل به في صحراء قال في هذا المكان كان أبوك يسجد لي فاسجد لي كما كان يصنع أبوك. قال ما كنت لأسجد لأحد غير من؟ غير الله. قال لأضعنك في هذا المكان ستهلك. قال ضعني. فعلا وضعه في هذا المكان، وكان بعيد عن طريق الحجاج، فأكرمه الله تبارك وتعالى بأن جعل نور ينبعث من جهته، نور، فجاءوا القافلة ووجدوه وحملوه وحج معهم على التوحيد. المقصود أيها الإخوة الكرام من كلامي أنهم يستخدمون إيش؟ الشياطين، والشياطين لا تعطيهم لوجه الله، ما تعطيهم شيء لوجه الله إلا بعد أن يكفر، إما يهين كتاب الله فين؟ في الحمام أو نحو ذلك، أو يضع كلام الله القرآن تحت رجله والعياذ بالله، أو ما يعطون شيء لوجه الله أبدا. هذا نوع يستعين بإيش؟ بالجن. ونوع يقول الشيخ نوع فيه حركة، ويعني خفة في الحركة ونحو ذلك، يقول هذا لا يوصل إلى الكفر، هذا لا يوصل إلى الكفر، لكنه خطير كذلك، لكنه إيش؟ خطير على الناس. وحدهما، حد الساحر ضربة بالسيف، حد الساحر ضربة بالسيف ليستريح منه البلاد والعباد. وبعضهم كما لا أخفى عليكم في هذا الزمن أصبح يروج السحر في قنوات ويتصل عليها أناس نساء ورجال، فاحذروا من السحر وإيش والسحرة، واعتصموا بمن؟ نعتصم بالله هو مولانا، فنعم المولى ونعم النصير. إيش لا ولي الأمر طبعا يبلغ عنه، كيف هذا مفسد في الأرض، هذا مفسد، لا ولي الأمر لي مو بنت، لا هو لا غيره، ليس لك أن يعني لا، سيترتب لو كل واحد أقام الحد بيده مفسدة إيش كبرى. طيب يا أخوان، إذن انتبهوا إلى هذه، ولم يكن ساحرا يتبع من السحرة، ولم يحقد على أخيه. ما هو الحقد قلنا يا أبو سالم؟ إيش الحقد؟ امتلاء، نعم، على أخيه، حقد وغيظ، هذا يسمى إيش؟ حقد، مملوء قلبه إيش؟ مملوء. طيب يا أخوان، قال باب إن السلام يجزئ من الصرم. قال حدثنا إسماعيل بن أبي أويس قال حدثني محمد بن هلال بن أبي هلال مولى ابن كعب المذحجي عن أبيه أنه سمع أبا هريرة قال سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول لا يحل لرجل أن يهجر مؤمنا فوق ثلاثة أيام، فإذا مرت به ثلاثة أيام فليلقه فليسلم عليه فإن رد عليه السلام فقد اشترك في الأجر، وإن لم يرد عليه فقد برئ المسلم من الهجرة. برئ من؟ المسلم. إذن كأن هذا يعطينا قول الجمهور أمس اللي أخذنا، أن الإنسان إذا سلم برئ منين؟ من الهجر. سلم، الرد عليك برئ هو. والحالة الأكمل يا شيخ عبد الفتاح ما هي في الهجر؟ الحالة الكمال اللي ذكرها الإمام أحمد ما هي؟ أيوة الأخ عثمان، ها؟ أن تعود الحالة بينهما كما كانت قبل إيش؟ قبل الهجر. هذا رأي الإمام أحمد. تفضل تفضل. طيب، سلمت ولم يرد، برئت من الهجر أم لم تبرأ؟ برئت، سلمت أنت، سلمت عليه، تتصل عليه السلام عليكم حياك الله، غيب ساعة. إذن باب أن السلام يجزئ من الصلاة. قال رحمه الله: باب التفريق بين الأحداث. أحداث يعني الصغار، يعني صغار السن، الحدث الذي في سن البلوغ أو أوشك أو بعده أو 15 أو نحو ذلك، هذا يسمى حدث، يسمى إيش؟ حدث. باب التفريقة بين الأحداث. حدثنا مخلد بن مالك قال حدثنا عبد الرحمن بن مغراء قال حدثنا الفضل بن مبشر عن سالم بن عبد الله عن أبيه كان عمر يقول لبنيه: إذا أصبحتم فتبددوا. تبددوا يعني تفرقوا، تبددوا يعني إيش؟ تفرقوا، ولا تجتمعوا في دار واحدة، لا تجتمعوا في دار واحدة، فإني أخاف عليكم أن تقاطعوا، أن إيش؟ أن تقاطعوا أو يكون بينكما شرا. المقصود، خليك معي، المقصود من هذا أيها الإخوة الكرام أن المجتمع الذي يكثر بينه، الذي يكثر فيه البغضاء والشحناء، مجتمع فاضي، مجتمع غير مشغول. أما المجتمع المشغول ففي الغالب ما بينهم إيش؟ فيشغل، يشغل المجتمع، أقول يشغل المجتمع، يشغل بشيء ينفع، ذلك ثلاث. المقصود أيها الإخوة الكرام أن يشغلوا، يشغلوا يشغلوا يشغلوا إيش؟ بما ينفع، بما ينفع. طيب، نختم بقوله، قال: باب من أشار على أخيه وإن لم يستشره. حدثنا عمرو بن خالد قال حدثنا بكر عن ابن عجلان أن وهب بن كيسان أخبره، وكان وهب أدرك عبد الله بن عمر، أن ابن عمر رأى راعيا وغنما في مكان قبيح، مكان ليس فيه يعني عشب، ليس فيه كلأ، رأى راعيا وغنما في مكان قبيح، ورأى مكانا أمثل منه، فقال له: ويحك يا راعي حولها حولها، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كل راع مسؤول عن رعيته. أيها الأخوة، الراعي راعي الغنم ولا الأب ولا الرئيس ولا المسؤول، كلهم يشتركان في مسألتين. الراعي الناجح من هو؟ الراعي الناجح من هو؟ الرئيس الناجح من هو؟ رب البيت الناجح من هو؟ المسؤول في مؤسسة أو دائرة من هو؟ من هو الناجح؟ الناجح من اتصف بصفتين. من يخبرنا بها؟ في الرعاية يتصف بصفتين، ما هما؟ ها؟ ها؟ أن الأمانة والنصح، القوة والأمانة. هذا كلام صحيح، لكني أريد ها؟ الحلم والأناة، محافظة على الأرض. كيف تكون المحافظة؟ أنت ذكرت واحدة وبقي واحدة، محافظة وش؟ طيب إخوان انتبه، وهذه مسألة لو لم تخرج بها لهذا اليوم لكفى. في مسألة الرعية كلنا آباء وبعضنا مدراء ونحو ذلك. الراعي الناجح بطل يعرف، الراعي الناجح الذي يتصف بصفته، الصفة الأولى ما ذكر الشيخ حمود، وهو أن يحافظ على أبنائه، يحافظ على مؤسسته، يحافظ على دولته، يحافظ على مكتسباته. يسمونها اليوم، يسمونها اليوم في الحضارة المعاصرة الحفاظ على إيش؟ على المكتسبات، المكتسبات الوطنية، الحفاظ على المكتسبات. اكتسبنا تعليم، صحة، أمن، نحافظ على إيش؟ على المكتسبات. هذه الصفة الأولى في صفة الراعي الناجح، يحافظ على المكتسبات. الصفة الثانية البناء، يبني هذا المجتمع، يبني هؤلاء الأولاد، يبني الناس بناء. إذن هذا هو إيش؟ الراعي الناجح، الرئيس الناجح، البلد الناجح، الأب الناجح، المدير الناجح. ماذا يصنع؟ بين أمرين، يحافظ على المكتسبات من الضياع، المكتسبات للبلد للأسرة، يحافظ على المكتسبات، وماذا يصنع؟ يبني، يبني، يبني بالعلم، يبني بالإيمان، يبني بالأخلاق، يبني بالمهارة، يبني. فهو يجمع بين إيش؟ بين أمرين، محافظة وماذا؟ وبناء. ابن عمر أشار إلى أي شيء؟ هم قال له حول، أشار إلى الحفاظ ولا البناء؟ ها؟ للبناء. قال ويحك، قال ماذا؟ قال ويحك إيش؟ حولها يا راعي، حولها، فإني سمعت الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: كل راع مسؤول عن رعية. إذن الرعي المسؤولية تكمن فين؟ في أمرين ينبغي أن تكون على الدولة وعلى من؟ وعلى الأفراد. أعظم دولة ناجحة في العالم هي التي تصنع الأمرين، تحمي وتبني. احفظها، أعظم الدول نجاح في العالم هي الدول التي تحمي وش؟ وتبني. تحمي من؟ أبناءها من الفساد، وش؟ وتبنيهم، تحمي وتبني. هذا الراعي الناجح، هذا الراعي الناجح. والراعي الفاشل من هو؟ لا يحمي ولا يبني، هذا فاشل، لا يحمي رعيته من الفساد ولا إيش؟ ولا يبنيهم، مضيع. أقول إيش؟ مضيع. لا يحمي ولا يبني، لا يحميهم ولا إيش؟ ولا يبنيهم. طبعا الحماية أحيانا تكون بإيش؟ قد يقول أبو محمد الشيخ حمود يقول: كيف أحمي أبنائي يا فضيلة المشايخ والبلاك بيري في جيبه والنت عنده والقنوات عنده، كيف أحميه يعني في زمن العولمة كلي؟ كيف أحميه؟ العالم كله قرية واحدة، يعني أذهب به وأعيش به في رأس جبل وأقول لا تقتني الجوال ولا تنظر إلى القنوات ولا تدخل على النت ولا، يعني يقول هذا يعني عايش في غير زمنه. هل هذه الحماية المقصودة يا أحمد أبو سبع؟ يا شيخ علمه المبادئ واتركه. جيد، ايش المقصود انك تجعله يعني الحماية؟ يا شيخ سعد علمه تابع، جميل. ايوه يا اخ عبد الله، توفير البيئة المناسبة والمناخ المناسب، وهذا جميل كذلك. نعم يا شيخ دكتور. ارفع صوتك شوي، يصبح الوالد نفسه، فإنه من أسباب هذا جميل، أقول هذا جميل وجيد. نعم، علمه لسبع واضربوهم عليها ليش؟ لعشر. نعم، علمه وعي يعني. طيب ايوه يا فضل. توجيهه الرشيد وكثرة المخالطة، يعني التواصل بين الأب وبين من؟ وبين أبنائه. جميل، أغرس في قلبه مراقبة الله. نعم، يعرف كيفية التعامل. طيب باختصار يعني أنا أريد يعني الناس أربعة يا شيخ. لا أنا أقول الآن حماية، بعض الناس يقول كيف أحميه اليوم؟ العالم مفتوح، كيف أحميه؟ أنا رقيب عليه، أنا معه في كل مكان، أنا ما أقدر يا أخي، العالم مفتوح ما أقدر عليه. البيت مفتوح والنت مفتوح والشارع مفتوح، يرى ما يشاء ويقرأ ما يشاء، ما أستطيع أني إشغاله بالخير يعني. جميل، أنا أقول يا أخوان مسألة وأختم بها، الناس أربعة، فاسد ومفسد وصالح ومصلح. فاسد في نفسه، إنسان فاسد لكنه غير مفسد لمن؟ لغيره. هذا ضرره إيش؟ أقل، كون فاسد على نفسه فساده مقصور على من؟ على نفسه. هذا نوع. والنوع الأخطر منه من هو؟ المفسد، فاسد في نفسه، مفسد لمن؟ لغيره، مفسد لغيره. النوع الثالث من الناس صالح، صالح في من؟ في نفسه، لكنه غير مصلح لغيره. طاهر، طاهر في نفسه غير مطهر لمن؟ لغيره. هذا نوع من الناس، إن شاء الله خير من صالح. أقول الصلاح في زمن الفساد كسب، لكن أيها الإخوة الكرام، المصلح، نريد المصلح، المصلح صالح في نفسه مصلح لغيره. وهذا يعني الشاهد الذي أريد أن أصل إليه، وهذا يعني أننا نحتاج إلى إنسان عارف طرق الشر، يعرف طرق الشر ويحذر منها، يعرف طريق الشر وإيش ويحذر منه. هذا الأكمل، وهذا الذي يعيش في مثل هذا إيش الزمن. عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه، ومن لا يعرف الخير من الشر يقع فيه. إذن وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. إذن نحن في حاجة في هذا الزمن إلى إنسان يعرف الخير ويعرف الشر، يعرف الخير ويعمل به ويدعو إليه، ويعرف الشر ويش ها ويحذر منه، يعرف الشر ويحذر منه. هذا يعني إنسان هذا العصر، وهذا الذي سينجح. أنا لو سألت الكثير الآن، تسمع الليبرالية، إيش معنى الليبرالية؟ بعضهم ما يدري إيش الليبرالية، وإيش العلمانية، وإيش، ما يدري، أليس كذلك؟ لابد نعرف، تعرف، تعرف لي ترد، أقول لي ترد. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا.